بهجة وفرح وأمان. طورينا طورينا ألوان الأفراح والدينا. نصف ساعة بين الماضي والحاضر مع برنامج إنه في يوم. إنه في يوم برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم 25 رمضان منذ 50 رمضان، وكان هذا اليوم يوافق يوم الأربعاء 8 نوفمبر سنة 1939 ميلادية. وبين المهندسين الانجليز، ايه الحكاية بالظبط؟ ده اللي هنسأل فيه الرائد الاذاعي الكبير الاستاذ علي خليل، اطال الله عمره واشاع عطره. استاذ علي خليل، كل 50 سنة وانت طيب، وعايزين نعرف ايه حكاية هذه المشكلة الخطيرة، وايه ابعادها، وكيف بدأت وكيف انتهت. كان الانجليز فوجئوا بهذا وقامت الدنيا، وقعت الامبراطورية كلها. ده تحدي للامبراطورية، بتحارب بجيوشها وبأساطيلها وبطائراتها وبدباباتها وكل ما أتيت من قوة، وفي حالة حرب، ويجي شيخ الإسلام يقول في الإذاعة إنه هذه الحرب، اللهم قنا شر هذه الحرب التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل. كان هو قالها عقب درس ديني أو حديث ديني كان بيقوله في مسجد الرفاعي في يوم من أيام رمضان المبارك الظهر، حديث الصيام مثلا، حاجة كده. كان يقول أحاديثه، كان يحضرها الملك. وتحضروها الناس كلها في الجامع. فاتصل بي قبلها بيوم، قال بعد الحديث أنا رايح أقول حاجة كده، حديث تاني صغير قصير، احب انكم تسجلوه عشان تبقوا تزعوه بعدها. اذا ما كانتش الكلمة عفو الخاطر؟ لا لا، دي كانت مرتبة ومنظمة، وكانت دي شجاعة من الشيخ المراغي. ايوه. انه اقدم على هذا لانه قبلها بشهور كان اعتقل علي باشا ماهر لانه جه حصل ضغوط عليه من الانجليز. كان السفير البريطاني بيضغط عليه لانه عايز مصر تدخل الحرب. ايوه. والمعاهدة اللي كانت بيننا وبين الانجليز معاهدة سنة 36 لا تحتم على مصر انها تدخل الحرب، انما كانت مصر ملزمة انها تقدم تسهيلات مثل المطارات وطرق المواصلات وكذا وكذا من التسهيلات الجانبية. أيوة. لكن دخول الحرب لا. انما الانجليز كان من زنقتهم، كانوا مزنوقين قوي في السنين الاولى، كانوا عايزين مصر تدخل الحرب، كان يهمهم استراتيجيا ان مصر تدخل الحرب. أيوة. فضغطوا على رئيس الوزراء وكان علي باشا ماهر الله يرحمه، فهو ما لقاش بقى وسيله لانه استخيل. أيوة. لانه لازم يعني خلاص ما بقاش فيه محل للتفاهم بينه وبين السفير البريطاني، فراح في مجلس الشيوخ وخطب خطبه قال فيها اللي حصل، وقال فيها عباره اذكرها لا انساها، قال: وبدأ السفير البريطاني يعامل رئيس حكومتكم معاملة كانت تعرفها حكومات هذه البلاد في عهود الحماية والاحتلال. أيوة. فري طبعا قومت الإنجليز وقعدتها، وهو كان عضو في مجلس الشيوخ. أيوة. فنهاية اتفقوا مع الحكومة أنه تحدد إقامته في معتقل السرب بالأمارة. كان السر ولا برج العرب؟ أظن في برج العرب. في برج العرب ثم انتقل بعد ذلك للسر. يجوز. يجوز. فاعتقل هو خارج، هو عضو في الشيوخ ورئيس حكومة وعنده الحصانة. أول ما طلع من مجلس اعتقل، وكان فيها مجلسة ومخالفة على كل حال، يعني حتى ما كانش يصح أن يعتقل، لكن بقى ده كان حرب وتجاوزه. فده كان نوع الضغوط اللي حصلت بعد الحرب. كانوا حاولوا بعد قيام الحرب حاولوا ان خطبة علي ماهر لا تعاد اذاعتها، لكن اذيعت. لكن اذيعت. جاه سعيد باشا لطفي استاذنا الاذاعه المصري الاول رحمه الله قال لهم: انتوا بتحاربوا وبتقولوا انكم بتحاربوا من اجل الديمقراطية والحريات، والان جايين تتحكموا في اذاعة بلد حر مستقل وتمنعوا بيان رئيس حكومة هذا البلد، دي راح تأذيكم وتضركم في العالم اكتر مما حينفعكم منها. حاولوا ايضا منع اعادة اذاعة كلمة المرحوم الشيخ المراغي اللي قال فيها لا ناقة لنا فيها ولا جمال. لكن ما امكنش، لانه قعدنا بعد الظهر كده، جاه مدير الاذاعه الانجليزي وجاه كبير المهندسين وقعدوا يسمعوا الشريط يشوفوا الحكايه ايه، وبعدين قام مدير الاذاعه الانجليزي قال كبير المهندسين الانجليزي قال لمدير الاذاعه الانجليزي قال له: ما نقول اننا ما سجلناش الحديث. ننكر اصلا وجود تسجيل. قلت له: لا، ده هو اللي طالب ان نسجل، وطلبوا مني انا وهو عارف ان انا سجلنا. ايوه. قال: نقول الشريط خلص خسر. قلت: لا يمكن ان انا اكذب على الشيخ المراغي شيخ الاسلام. وكانت الشرايط وقتها غير الشرايط دلوقتي خالص، كانت شريط سلك كده، كانت شريط صلب. ايوه. عرضه 2.5 ملي. زي السلك يعني. وسمكه 0.5 ملي. ده كان عريض، عريض شوية شريط. وكانت طارة بتاعته قطرها يطلع متر. يا سلام. وكان الجهاز، عشان جهاز هيتركب عليه الشريط وبعدين يدور ويروح على الجهاز التاني يلف يعني عشان يزاع. كان جهاز يشغل أوضة كبيرة، أوضة تطلع 5 متر في 5. سبحان الله. دلوقتي فيه الكاسيت اللي قد كده. أي. وبعدين أذيع بقى. فحضرتك قلت أنا لا أكذب إطلاقا على الشيخ البراء ولا شيخ. ولا على أي ولا على وطني. وأذيع الشريط. وأذيع الشريط. وجمال وجمال فتاة مطرح مطروح القمر سعد نوره يحلى نوره يا حبايب القمر سعد نوره يحلى نوره كل ما يشوف اللي غايب والفؤاد يزيد سرور كل ما يشوف اللي غايب شوف النسيم في الضوء ساري ينبه الورد النعسان أدي خيالي وأفكاري زي الطيور بين الأغصان بين الأغصان. لحن جديد جدا لأغنية قديمة جدا. يوم قول لي رايح على فين يا عبور قول لي وتسافرت يا وابور قول لي يا وابور قول لي عمال تجري قبلي وبحري تنزل وادي تطلع كوبري حود مرة وبعدين دغري ما تقول يا وهو رايح على فين صوتك يدوي وانت بتسوي صوتك يدوي وانت بتسوي والبعد يعني النار وتكوي والأرض بصات وانت بتكوي ما تقول يا أبو رايح على فين على فين اليوم بعد 50 سنة ومن وحي إيقاع الحياة في سنة 1988 يستوحي الملحن فؤاد حلمي هذا اللحن. Oh, سيني في بحري رواياتي لكوبري أمل سيني في بحري رواياتي لكوبري حويت مر قادمه حويت مر قادمه ولا شك أن أصدقائي المستمعين يذكرون أنه كان للملحن إبراهيم رأفت في السنة الماضية اجتهاد آخر بشأن إعادة تلحين أو اقتراح لحن جديد لنفس الأغنية. يا وبور قولي أسعار ببلاش يا جدعان. قرب قرب جميع الأصناف وثلاث فرص لربح ثلاث أوتوموبيلات فورد، فلماذا لا تجرب وتشتري ملابس قيمتها 25 قرشا من عندنا؟ أين كانوا منذ 50 سنة؟ الصلح خير، خبر منشور في مجلة آخر ساعة في مثل ذلك اليوم من 50 سنة، بيقول إنه الحمد لله صافي يا لبن حليب يا قشطة، تم الصلح بين الأستاذ الموسيقار محمد عبد الوهاب وبين الأستاذ الموسيقار مدحت عاصم. أستاذ مدحت عاصم النهاردة بعد 50 سنة وبعد ما أصبحوا هو والأستاذ عبد الوهاب سمن على عسل على مدى نصف القرن، هيحدثنا عن المداعبات والمشاغبات اللي كانت بينه وبين الأستاذ عبد الوهاب. هو يعني برضو حديث طريف، أنا زارني ذات يوم أمير الشعراء أحمد شوقي وقال لي سوف أسمعك صوتا طيبا مبشرا بالخير، ودعاني إلى معهد الموسيقى الملكي حيث كان هناك حفل سيقام. ثم جاء شاب نحيف القوام باد الشحوب يرتدي معطفا ولم يكن الجو باردا كل البرودة في ذلك الحين، ورافعا ياقته إلى فوق، وقال لي هذا محمد عبد الوهاب. فتبادلنا التحية وقال سيسمعك اليوم صوته، ودخل عبد الوهاب واعتال المسرح وغنى فيما أذكر كانت أغنية في الليل لما خلي. حقيقة أنا يعني خالطتني الدهشة بالإعجاب بالحب. هذا الشاب النحيف النحيل الصغير السن يكون صاحب صوت بهذا الجمال وهذه القوة، وصاحب قدرة في التلحين ليس لها شبيه أبدا فيما ألفناه من أغاني. نحن كنا نألف في ذلك الحين الأدوار والقصائد، أدوار عبد الحبولي ومحمد عثمان وقصائد الشيخ المسلوب والشيخ درويش الحريري والشيخ علي محمود وغيرهم من المشايخ، والتقطيق زكريا أحمد ومصطفى أمين وغيرهم، مصطفى أمين غير مصطفى أمين الصحفي الكبير. فمنذ ذلك اليوم توثقت عرى الصداقة بيني وبين محمد. كنا يعني نقطن في حي واحد تقريبا، هو في العباسية القبلية وأنا في العباسية الشرقية، ويحصل بيننا شارع العباسية، فكنا نتبادل الزيارات دائما وارتبطنا برباط وثيق من الصداقة. وذات يوم تراءى لي أن أسمعه أنماطا من الموسيقى الكلاسيك الأوروبية، فأحضرت له أسطوانات، لم يكن في ذلك حيل كاسيتات ولا شيء من هذا، أسطوانات لبيتهوفن والليست وفاجنر وشوبان، كانت مجموعة من الأسطوانات قيمة جدا، وأهديته إياها فسعد بها كل السعادة، وأهداني مقابلا لها أسطوانات لأمين بوزري ملك العزف على الناي في ذلك الحين. وأنا مجين حقيقة لعبد الوهاب بهذه الهدية القيمة، لأنها كشفت لي عن كوامن الجمال في موسيقانا الشرقية التقليدية. اتفرج يا سلام اتفرج يا ولد. ألف ليلة الجديدة، كل ليلة حكاية جديدة. يا شهر ده احكي لشهر يا اشغي ليل وليل ورسلو والنهار رسلو والنهار، حيري له باله غيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار في حالة انبهار. احكي يا شهر ده احكي لشهر يا اشغي ليل وليل عند البهار. احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد. مغامرات جنيه مصري. اللي يحب الجمال يسمح بروحه وماله. اللي يحب الجمال يسمح بروحه وماله. مساء الخير يا سادة يا كرام. من صندوق سيفون حمام فرن الحكومة أخاطبكم، حيث أنا محبوس إلى ما شاء الله. المكان يخيم عليه سكون تام، وأنا في وحدتي أحس بأنني أسعد مخلوقات الله. أنا طبعا متأسف لأنه ليس عندي اليوم ما أرويه ولا أحكيه. أفكر في كل ما مر بي وفي كل الحكايات التي شاهدتها، فأحس بأنني قد شفت العجائب والغرائب من شخصيات وأحداث وأفعال وأقوال. لكن أنا هتفلسف على إيه؟ هل لأسري عنكم بعد أن فوجئتم بأنني ليس لدي شيء أحكيه؟ على كل حال أيها الأحباب، انتظروني غدا في نفس الزمان ونفس المكان، لعل وعسى يكون هناك مزيد من أخباري أو تفاصيل جديدة تضاف إلى مشواري. ويا خبر النهاردة بفلوس. يا قاعدين ليه؟ ما تقوموا تروحوا. غدا نلتقي مع الحلقة التالية من برنامج إنه في يوم. إعداد وإخراج ضياء الدين بابا. الحياة بهجة وفرح وأمان. طول بينا طول بينا.